مضيت على الطريق أبا بلال مضي الشامخات من الجبال مضيت عن الحياة مضيت عن الحياة ومترفيها وعن أهل الغواية والضلال مضيت على طريق المجد حرا تتوق إلى رضا رب الجلال مضيت بما ملكت إلى عظيم ستلقى عنده حسن المآل رأينا يا نزار ركام دار يحدث عن جنوح الاحتلال سكنتم داركم سكنى كرام غدوا بشموخهم أسمى مثال وما كانت سوى مأوى لشام يرى الدنيا كأطياف الخيال وحين اختاركم رب البرايا شددت إلى العلا كل الرحال خرجتم من مباهجها خروجا يعلم أمتي معنى النضال أخا الإسلام والأمل المرجى أخا أعباء أمتنا الثقال سمعتك قبل موتك في خطاب فصيح اللفظ ملتهب المقال تنادي للجهاد نداء حر يحرك صوته همم الرجال ألا لله درك من شجاع تجاوز ما يدور من الجدال وقدم في سبيل الله روحا ولم يبخل بأهل أو بمال جمعت شجاعة وثبات قلب وعلما والكريم من الخصال فكنت النور في محراب علم وكنت الليث في ساح النزال سألت المجد عنك فقال مهلا أتسأل عن شموخ أبي بلال به وبمثله أصبحت ماجدا فألجمني وأخجلني السؤال أخا الهمم العظيمة في زمان نعاني فيه من ضيق المجال نعاني فيه من أذيال غرب ومن أتباع نهج أبي رغال لقد بلغ النهاية في التمادي فكان جزاؤه ضرب النعال أخي في غزة الإسلام إني أعزي فيك أطراف العوالي ولكني أهني فيك قومي وأعلن في شهادتك احتفالي أقول وفي فؤادي نهر حب وفي شفتي أصداء ابتهالي أيا تلميذ ياسين اتصلتم بأعظم ما يكون من اتصالي وإني في رحال الله أرجو بأن تتلاقى يا في خير حالي كأني بالنسيم يزف مسكا يطير من الجنوب إلى الشمال ومن غرب إلى آفاق شرق ومن قمم الجبال إلى التلال دماؤكم الزكية أورثتنا سموا في المقال وفي الفعال سموا في المقال وفي الفعال.